تعد ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر، لا يرد القدر إلا الدعاء. فالدعاء هذا من القدر. نعم. فالدعاء هذا من القدر. من القدر. هو ثمة صحف أستاذ وائل تسلم للملائكة. ثمة شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. فالذي في يد الملائكة قابل لأن يتغير. قال الله: يمحو الله ما يشاء ويثبت. وأما الذي في اللوح المحفوظ فلا يتغير. فلو كتب الله عز وجل على أحد شيئا وأنه سيدعو فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ أن هذا العبد مقدر عليه كذا وأنه سيدعو فيرتفع عنه، مكتوب هذا في اللوح المحفوظ، لكنه ليس مكتوبا في يد الملك من الملائكة، فيدعو ذلك العبد بقدر الله الذي هو مكتوب في اللوح المحفوظ فيتغير ما في الصحيفة التي بيد الملك. وظاهر الأمر أن الله عز وجل يكتب هذا كل عام ليلة القدر ويسلمه إلى رؤساء الملائكة الأربع، جبرائيل وإسرافيل وميكال وملك الموت، على ما تدل عليه الآثار جملة. الإنسان مأمور أن يدعو قبل الحدث، يدعو الله عز وجل ألا يقع إذا كان من المكروه، وأن يقع إذا كان من المرغوب. بعد الأمر، بعد وقوعه، سواء إذا وقع وهو مكروه يسلم، وإن لم يقع وهو مطلوب يسلم ويسأل الله عز وجل ولا يقنط من رحمته.